أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. معاشر المستمعين والمستمعات، بين يدي الدرس أقدم تهنئتي لولي العهد بزيارته المدينة النبوية، والله تعالى أسأل أن يحفظه ويحفظ أسرة آل سعود ليحفظ بهم هذه البقية الصالحة. فإني أرحب باسمي ثم باسمكم بولي العهد، فمرحبا به وأهلا وسهلا. ولو كنا قادرين على زيارته لزرناه، ولكن الإعياء والمرض حال دون ذلك، فمرحبا بولي العهد وأهلا وسهلا، واللهم احفظهم بما تحفظ به الصالحين من عبادك. اللهم أبق هذه البقية الباقية يا الله لتقوم الحجة لك على عبادك المؤمنين. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. من أخبر بهذا الخبر؟ الله جل جلاله. لقد كان في يوسف، من هو يوسف؟ هذا يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الكريم ابن الكريم ابن الكريم كما قال سيد المرسلين. وإخوته كم أخا كان له؟ إنهم 11 أخا، وهو 12، هكذا علمنا. والأخوة كلهم من أب فقط إلا بنيامين، فإنه أخ ليوسف من أبيه وأمه. والعشرة منهم الشقيق لبعضهم البعض، أمهم واحد ومن بعضهم أم واحدة وأبوهم واحد. وقوله تعالى آيات، والآية كما علمتم زادني الله وإياكم علما العلامة الدالة على الشيء، الطريق يضعون فيه علامات تهدي السالك إلى مقصوده والمكان الذي يريده، فالآية العلامة. وقد علمنا أن بالقرآن 6240 آية، آي القرآن 6240 آية، كل آية علامة على أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. والله العظيم وبينا ذلك، هذه الآية من قالها، من أنزلها، من كلم، من أوحاها؟ الله، والله موجود ذو علم وقدر وحكمة. من نزل عليه وأوحي بها إليه لن يكون إلا رسولا، مستحيلا يكون غير رسول. فكل آية إذن تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسائلون جمع سائل، من هم السائلون؟ أولا ورد ونقل هذا الخبر أهل التفسير أن اليهود بالمدينة بعثوا بهذا السؤال، قالوا لكفار قريش اسألوا محمدا عن الرجل الذي فقد ولده ففقد بصره في ديار فلسطين، فإن أجابكم فهو نبي وإلا فهو كاذب. ويروى أن المشركين أنفسهم سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن يعقوب وأحداثه مع أولاده، وهذا كله جائز، فهم سائلون. ولكن لفظ السائلين عام، آيات لكل من يسأل عن الله وعلمه ومعرفته وجلاله وكماله، عن محمد ونبوته ورسالته، عن الإسلام وشرائعه وأحكامه، عن الآخرة وما فيها من نعيم مقيم وعذاب أليم، إذ هذا كله يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. لقد كان في يوسف، أي في قصصه، في أحداثه التي بدأت أولا بالرؤيا التي رآها يعقوب، التي رآها يوسف الولد الصغير وقصها على أبيه، إذ رأى الشمس والقمر وأحد عشر كوكبا يسجدون له، إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، ذي بداية القصة. يوسف الذي لم يتجاوز 12 من عمره يرى رؤيا عجب في منامه، يرى 11 كوكبا، والمراد إخوته 11، والشمس والقمر أباه وأمه ساجدين. هذه أول مقدمة. إذن قال تعالى لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، فقال عز وجل إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. تذكرون يعقوب عليه السلام لما قص عليه يوسف الرؤيا ماذا قال له؟ لا تقصر رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وهكذا وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتم على أبويك من قبل، يعني إسحاق وإبراهيم. إذن أذكر يا رسولنا لهم إذ قالوا ليوسف أخوه أحب إلى أبينا منا، متى قالوا هذه الكلمة؟ لما شاهدوا إقبال يعقوب على ولده يوسف حتى لا يكاد يفارقه، حتى لا يكاد يغيب عنه، لما رأى من تلك الرؤيا أحبه حبا عظيما، وأصبحت عيناه دائما تنظر إليه، وشاهدوا بأعينهم إقبال يعقوب على يوسف وإدباره عليهم. هنا خافوا، قالوا هذا أمر لا نطيقه، كيف يؤخذ عنا وجه أبينا ونبقى كأننا أجانب أو أباعد معه؟ ما سبب هذا؟ سبب يوسف الذي أحبه. فقالوا إذ قالوا لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا. من المراد بأخيه هنا؟ بنيامين، شقيقه، أمهما واحدة. قالوا لا يوسف، أي والله لا يوسف وأخوه بنيامين أحب إلينا، أحب إلى أبينا منا، ونحن عشرة رجال أو أطفال، ونحن عصبة أي جماعة، والعصبة الجماعة المتعاصبة المتعاونة، وليس للفظ عصبة مفرد، لا مفرد له إلا واحد من الجماعة عصبة. إن أبانا أي يعقوب لفي ضلال مبين. لا تفهموا من الضلال المبين أنه الكفر، لو قالوا هذا لكفروا، لكن الضلال الخطأ وعدم البصيرة والمعرفة في حبه لولد وتركه لعشر أو لأحد عشر. فلهذا لو قال فلان في ضلال مبين لا يقال كفره أو نسبه إلى الكفر، لأن الضلال الخطأ وعدم البصيرة وعدم مشي في الصراط المستقيم. إن أبانا لفي ضلال مبين في حبه لأخينا يوسف وتركه لنا، أخطأ في هذا الباب وما أصاب، كذا قالوا. وهؤلاء الإخوة هل هم أنبياء لما قالوا هذا القول؟ الصواب ليسوا بأنبياء. هل نبئوا بعد كبارهم وتوبتهم؟ الراجح أنهم بعدما كبروا وتقدموا في السن أوحى الله إليهم ونبأهم فكانوا أنبياء. ماذا قالوا في اجتماعهم وهم يتآمرون ويبحثون عن الكيد الذي يخلصهم من هذه الفتنة أو ليرد وجه أبيهم إليهم؟ قالوا اقتلوا يوسف، اقتلوه وبعد ذلك نتوب ويتوب الله علينا ونستريح ويقبل علينا والدنا ويحبنا، والذنب بعد التوبة لا أثر له، أما أن نبقى هكذا كل يوم في إثم كل يوم في كرب ليس من صالحنا هذا، نقتله، اقتلوا يوسف أو ما تقتلوه اطرحوه في الصحراء في البر تأكله الطيور وإلى الذئاب والسباع أو يتيه، وهذا أخف من قتلكم أخاكم، القتل صعب، لكن طرحه بعيدا في الصحراء حتى يموت أو يأخذه آخر تتخلصون منه أولا، وثانيا ما تتحمل جريمة القتل لأنها عظيمة، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. إذن أو اطرحوا أرضا يخلو لكم وجه أبيكم. يفرق، كان مشغول بيوسف، لما تبعدون يوسف يخلو لكم وجه أبيكم ويقبل عليكم وتقبلون عليه وتتوبون وتصلحون. تهيأوا للتوبة قبل الذنب لبصيرتهم، وكيف أولاد نبي وفي حجر نبي ويتهيئون للنبوة أيضا، فهم ماذا قالوا؟ يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين عابدين مستقيمين ربانيين. وفيه معنى ارتكاب أخف الضررين، لأن بقاهم في تلك الحال قلوبهم ممزقة وأبوهم آثم بعيد عنهم. كيف ننهي هذه المشكلة؟ بالتآمر والتشاور والتدابر أو التدبير. قالوا اقتلوه، لا، اطرحوه أرضا. والذي قال لهم اطرحوا أرضا هو أخوه بنيامين. يخلو لكم وجه أبيكم ويفرغ لكم وتصبحوا أنتم معه وتكونوا من بعده قوما صالحين، أي بعد التوبة تستقيمون وتصبحون صالحين. فسرنا الصالح منا من هو والصالحون من هم. ما ننسى، الصالح من أدى حقوق الله كاملة وأدى حقوق عباده كاملة، ذلكم هو العبد الصالح. الصالح ضد الفاسد ومقابله. من هو الصالح من الناس؟ من أدى حقوق الله تعالى وأدى حقوق عباده. أما ينهش حقوق الله ويبخسها وينقصها ما يكون صالحا أبدا. أما يؤذن العباد ويأخذ حقوقهم في أموالهم أو أعراضهم أو أبدانهم لن يكون صالحا. الصالح من أدى حقوق الله وافية وحقوق عباده كذلك في حدود طاقته البشرية. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف، إذن هذا هو أخوه بنيامين، لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابات الجب، قراءة سبعية، في غيابة الجب ظلمة البير، ابحثوا عن بير موجود في الطريق طريق مصر وألقوه فيه في ظلمته يموت أو يخرجه من يخرجه. ووفق في هذه المشورة أو الإشارة، ألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة. السيارة ما هي سيارة الحديد عندنا، الجماعة السائرة كثيرة السير، فهم سيارون وسيارة. إذن وألقوه في غيابات الجب، في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة، هذا إن كنتم فاعلين. أما إلقاء قتله فلا، إلقاه في البر ليموت لا، لكن الأفضل الأحسن أن يلقى في بير ويأتي الناس يسقون من البير فيخرجونه. وهذا تدبير من؟ تدبير ذي العرش. هم يقولون والله الذي يدبر وهو الذي يقضي، وبالفعل أخذوه وألقوه في البير، وجاءت سيارة فاستخرجوه وهم تجار، فباعوه لأحد الصالحين في مصر وهو العزيز، وأصبح في بيته وحدثت أحداث ستأتينا حدثا بعد حدث، أولها محرق وآخرها مشرق. قال وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين، صادقين في عزمكم على أن تفعلوا. هذا أعيد الآية، تأملوها، لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. من هم السائلون؟ الذين سألوا رسول الله بواسطة اليهود أو بغير ذلك، للسائلين الذين يريدون أن يعرفوا العلوم والمعارف ويتعرفون إلى حقائق الحياة وأكوانها وأقدارها. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إنا إذا لفي ضلال إن أبانا لفي ضلال مبين. أشرت لكم بأن هذا ليس تكفيرا ليعقوب، فلان في ضلال يعني مخطئ ليس بكافر، إذ لو كفروا لكفروا. اقتلوا يوسف أو اطرحوا أرضا يخلو لكم وجه أبيكم، هذا في التدبير وما اجتمعوا عليه، وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقط بعض السيارة إن كنتم فاعلين. معاشر المستمعين، مسألة فقهية وهي اللقطة، يلتقطه يلتقط الملتقط، ما يلتقط يقال اللقطة. واللقطة والضالة في الفقه، الضال في الفقه هو البعير والبقرة والغنم، هذا هو الضال على الحقيقة. واللقطة ما يلتقط من دراهم دنانير كذا ويؤخذ. فما حكم الضال؟ أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا نأخذ ضالة البعير، نتركها لأن معها حذاءها وسقاءها تعيش حتى يأتيها صاحبها، فليس من حقك أن تأخذ هذا البعير لأنك وجدته في الصحراء. ثانيا ضالة الغنم والماعز، هذا يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك أو لأخيك أو للذيب، كبش وإلى نعجة وإلى تيس وإلى خروف وإلا في الصحراء، إما أن يأتي آخر يأخذها وإما أن يأتي الذيب يأخذها أو تأخذ أنت، أنت مخير، هي لك أو لأخيك أو للذيب يجوز أخذها. هذه توجد في صحراء ما عندها راعي ولا صاحب، تاهت. واللقطة يقول صلى الله عليه وسلم اعرف عفاصها أي وعاها ووكاءها، ثم أعلن عنها سنة، ثم بعد ذلك هي لك افعل ما شئت. اعرف عفاصها أي وعاء الذي فيه، لأن إذا كانت دراهم في كيس نوع كذا وكذا، إذا كان كذا وكذا، خيشة زنبيل فيه كذا، لابد أن تعرف عفاصها ووكاءها ثم تعرف سنة. تقف عند أبواب المساجد يوم الجمعة وتقول من فقد أو ضاع له شيء فليأتي، فإذا جاء قل له ما نوع الإناء الذي فيه، ما نوع الرباط الذي مربوط به، فإن عرف أعطها لأخيك ولا يحل لك أن تأخذها، وإن هو ما عرف أو ما أصاب اتركه، فإذا لم يجي صاحبها سنة كاملة فهي لك افعل بها ما شئت. إذن عرفنا حكم الضالة واللقطة، الضالة الإبل والبقر والغنم، الإبل تترك لأن معها وكاءها وحذاءها أو سقاءها وحذاءها، الغنم تؤخذ لأن الذئب يأخذها، اللقطة ما كان ذا شأن وقيمة، أما التوافك الحبل وغير العصا لا قيمة لها، ذات القيمة هذه اعرف يعني وعاها الذي فيه ورباط الذي مربوط به، وأعلن الناس سنة كاملة وأنت تخبر عندنا ضائعة أو لقطة صاحبها يأتي يعرف ويأخذها، ما جاء أحد هي لك بعد ذلك، هذا حكم اللقطة. وفي الآية الكريمة يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. نسمعكم شرح الآيات. يقول معنى الآيات ما زال السياق في قصة يوسف عليه السلام، قال تعالى لقد كان في يوسف وإخوته في شأن يوسف وإخوته وما جرى لهم وما تم من أحداث جسام عبر وعظات للسائلين عن ذلك المتطلعين إلى معرفته. إذ قالوا أي إخوة يوسف قالوا ليوسف وأخوه بنيامين وهو شقيقه دونهم، قالوا لا يوسف أخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة أي جماعة، فكيف يفضل الاثنين على الجماعة؟ فضل والدهم الاثنين على الجماعة. إن أبانا أي يعقوب عليه السلام لفي ضلال مبين أي في خطأ بين بإيثاره يوسف وأخاه بالمحبة دوننا. وقوله اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم يخبر تعالى عما قاله إخوة يوسف وهم في خلوتهم يتآمرون، وهم في خلوتهم يتآمرون على أخيهم للتخلص منه. فقالوا اقتلوا يوسف أي بإزهاق روحه، أو اطرحوه أي في أرض بعيدة ألقوه فيها فيهلك وتتخلصوا منه بدون قتل منكم، وبذلك يخلو لكم وجه أبيكم، حيث كان مشغولا بالنظر إلى يوسف ويحبكم وتحبونه وتتوب إلى الله من ذنب إبعاد يوسف عن أبيه وتكون بعد ذلك قوما صالحين، حيث لم يبق ما يورثكم ذنبا أو يكسبكم إثما. عزموا على التوبة قبل الذنب. وقوله تعالى قال قائل منهم يخبر تعالى عن قيل إخوة يوسف ليعظهم، عن قيل إخوة يوسف لبعضهم البعض وهم يتشاورون في شأن يوسف وكيف يبعدونه عن أبيهم ورضاه عنهم. قال قائل منهم هو يهوذا أو روبيل وكان أخاه وابن خالته، أخاه وابن خالته، إذ كان يجوز يجمع الرجل بين المرأة وخالته، بين المرأة وأختها، وجاء الإسلام فحرم ذلك، لا يجمع الرجل بين المرأة وأختها ولا بين المرأة وخالتها أيضا، كان في الشرائع الأولى جائزا. قال قائل منهم هو يهود أو روبيل وكان أخاه وابن خالته، وكان أكبرهم سنا وأرجحهم عقلا. ماذا قال إذن؟ قال لا تقتلوا يوسف. لماذا؟ لأن القتل جريمة لا تطاق ولا ينبغي ارتكابها بحال من الأحوال. إذن وألقوه في غيابة الجب أي في ظلمة البئر، وهي بئر معروفة في ديارهم بأرض فلسطين يلتقطه بعض السيارة أي من المسافرين إن كنتم فاعلين شيئا إزاء أخيكم، فهذا أفضل السبل لذلك. هذا يهودا. لا تقل إذن اليهود قيل في يهود لأن اليهود من أجدادهم. الصحيح في تسميتهم باليهود هو قولهم إنا هدنا إليك، قال إن عذابي الآية، إنا هدنا إليك أي راجعنا تائبين. قال هداية الآيات، من هداية الآيات أولا تأملوا الميل إلى أحد الأبناء بالحب يورث العداوة بين الإخوة، فلا تفعلوا. الميل القلب بالحب إلى بعض الأولاد وترك الآخرين يورث العداوة بين بعضهم البعض، ولا ينبغي أن يكون. من أين أخذنا هذا؟ قالوا لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، إن إذن لفي كذا، إن أبانا لفي ضلال مبين. إذن قال أولا الميل إلى أحد الأبناء بالحب، الميل يورث العداوة بين الإخوة. فعلى الأب أن يسوي بين إخوات حتى في النظر، كما يضحك مع هذا يضحك مع هذا. ثانيا، الحسد سبب لكثير من الكوارث البشرية، والله العظيم الحسد سبب كثير من الكوارث البشرية، منها إخراج آدم وحواء من الجنة. ما سببه؟ حسد إبليس لهم، أليس كذلك؟ ثانيا، قتل هابيل لقابيل، أو قتل قابيل لهابيل، ما سببه؟ الحسد، لما تصدق صدقة قبلت منه والثاني ما قبلت فحسده فقتله. ثالثا وأخيرا، اليهود ضد الإسلام، لما حسدوا رسول الله والمسلمين حتى لا ينتشر الإسلام ويسود في الأرض وتنتهي اليهودية، فحملهم حسد الرسول والمؤمنين على الكيد والمكر للإسلام والمسلمين، والله إلى هذه الدقيقة سبب ذلك الحسد. ثانيا، الحسد سبب لكل من الكوارث البشرية. ثالثا، ارتكاب أخف الضررين قاعدة شرعية عمل بها الأولون. ارتكاب أخف الضررين، ضرران لا بد من فعل واحد منهما، نفعل ماذا؟ الأخف. من أين أخذنا هذا؟ قال لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة. قاعدة فقهية، ارتكاب أخف الضررين. إذا عرض لك عارض وأنت إما تفعل هذا أو هذا، تفعل ماذا؟ أخفهما، أقلهما إثما وضررا، إذا كان لا بد. ارتكاب أخف الضررين قاعدة شرعية عمل بها الأولون من هذه الأمة والآخرون أيضا إن شاء الله. رابعا، الشفقة والمحبة في الشقيق أكبر منها في الأخ للأب، صحيح وإلا لا؟ الشفقة والمحبة في الشقيق أكثر منها في الأخ للأب، إلى الآن موجود هذا. فالذي ترضع من معه من ثدي أمك أحب إليك من يرضع ثدي امرأة أخرى وإن كان الأب واحدا. من أين أخذنا هذا؟ أي يهود، قال قائل لأنه أخوه من خالتي وشقيقه.